بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى، والعبادة الثانية هي الخوف. وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا قلنا مع فعل الأسباب وإنما التوكل إضعاف العبد، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه؟ هذا لازم. طيب ليش ما قلنا ما فعل الأسباب؟ إذا كان اللازم محتاجا إليه صرح به إبانة. تكون من تمام التوكل، لا تكون من شرط التوكل. أحسن، لأن فعل الأسباب شرط للتوكل لا حقيقته. أضرب لكم مثال: رفع الحدث وإزالة النجس من الصلاة أم شرط لها؟ شرط لها، وحقيقة الشيء غير شرطه، فكذا التوكل حقيقته إظهار العجز والاعتماد على الله عز وجل، وشرطه فعل الأسباب. والعبادة الخامسة والسادسة والسابعة الرغبة والرهبة والخشوع. قرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. هذه تقدم معنى أين؟ فإذا قلنا مع عمل ما يرضيه تبين الخضوع، مع عمل ما يرضيه الرهبة، تبينت الرهبة، الرهبة فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، مع العلم بالله وبأمره. تقدم الآن معنا جملة من العبادات تشترك في أصل، وهو فرار قلب العبد إلى الله، ثم تتميز بأعراض بعد ذلك. فإذا اقترنت بالعلم بالله وبأمره صار ذلك الفرار خشية، وإذا اقترن بعمل ما يرضيه صار ذلك الفرار رهبة. وهلم جرة، ولذلك هذه المسائل مسائل عظيمة، بعض الناس يظن أنها بسهولة يعني يفهم الخشية يفهم العبادة، إذا لم تتبين حقيقتها كيف تفهمها؟ ولذلك مما يؤسف له أن تجد جل شروح ثلاثة الأصول لا تعتني ببيان هذه الحقائق مع جلالتها، وإنما يعتنى متى تكون عبادة لله ومتى تكون جائزة ومتى تكون شركا، وهذا أمر حسن. لكن الأعلى الذي هو في المقام الأسمى أن تعرف هذه العبادة التي تراد منك، فإذا عرفتها أمكن أن تأتي بها، وإذا لم تعرفها لم يمكن أن تأتي بها. مثلا إنسان لا يطلب العلم، يريد أن يقول أنا أريد أن أحقق عبادة الخشية، هل يتحقق من الخشية؟ ما يتحقق الخشية. لماذا؟ لأن الخشية تقترن بالعلم بالله وبأمره، فإذا لم يكن للإنسان علم بعمله فإنه لا يكون له حظ وافر من الخشية، يتزايد هذا الحظ بقدر تزايد العلم. ولذلك قال الله، وهذه يسمونها يعني قضية حصرية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل خشيته هم العلماء. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا ايش؟ ها واضحة، ايش رايك؟ لا اخونا ايه ما هو ايش؟ كيف يكون ذبح لله؟ الآن مثلا الخوف يكون فرار القلب إلى الله فعلا وفزعا، طيب كيف يكون الذبح؟ يعني واحد جاء وصلى ركعتين هذا ذبح لله؟ لا. إنسان أمسك من الصباح إلى المساء عن المفطرات بنية، هذا ذبح أم صيام؟ صيام. طيب ما هو الذبح؟ هذا مثل، أنا أبغاك تعريف سم إيش؟ التقرب إلى الله هذه صح عبادة بإيش؟ يعني صار الذبح إراقة الدماء، يعني الذبح إرادة الدم تقربا إلى الله. موافقين وغير موافقين؟ أي حط يلا ساعدنا. بهيمة الأنعام هذا قيد حسن، يعني ليس كل مذبوح يتقرب به إلى الله، الأضاحي والعقائق والهدي إنما جاءت في بهيمة الأنعام، صار المذبوح متعلق بهيمة الأنعام، هذا قيد حسن. باقي قيد آخر على صفة مخصوصة، وهذا على صفة مخصوصة تقربا إلى الله، لكن هناك قيد مهم، إراقة الدماء مثل ما يقول أخونا، لو أنك جئت مع جنبها وغرست السكين فيها خرج الدم أو ما يخرج؟ خرج، لكن هل هذه قربة صفة للقربة؟ لا. لذلك أي ما هي؟ البلعوم، قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، هذا هو الذي يتحقق به التقرب بالذبح. أما تفسيره بسفك الدم فهذا تفسيره بلازمه وليس تفسيرا له بحقيقته، وتقدم أن الشيء يفسر بحقيقته لا بلازمه. وبهيمة الأنعام اختصت بها الذبائح الشرعية، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها بل بلحمها وجلدها وريشها صدقة أو هدية. واضح المسألة؟ يعني لو أن إنسانا مثلا جاء يتقرب إلى الله عز وجل، جاء يتقرب إلى الله عز وجل بذبح دجاجة، هل هذه عبادة للذبح أم لا؟ ما الجواب؟ لا، لاختصاص القربى ببهيمة الأنعام. طيب لو أنه أخذ الدجاجة وذهب إلى صنم وذبح لذلك الصنم يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. طيب كيف ما صارت قربة لله وصارت كفر عند الصنم مع أنها لا تصح قربة عندنا؟ نعم، لأنها مفعولة على إرادة التقرب مع أن هذه لا تصح قربة عندنا. أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا ذهب إلى صنم وركع له، وقع في الكفر والشرك أم لا؟ وقع. طيب لو أن دخل المسجد الآن وركع ركعة وطلع، قام بعبادة أم لا؟ لا، لأن الركعة لا تستقل، الركوع لا يستقل بكونه عبادة، فكذلك المذبوحات لا تستقل بكونها مما يتقرب به إلا بهيمة الأنعام. والعبادة الرابعة عشرة، بس إذا كان عندي سؤال أكتبه عشان ما نسهركم الليلة. العبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي التزام بدين الله بدين الإسلام كله، أي التزام بدين الإسلام كله. ومنه قوله تعالى يوفون بالنذر، أي يلتزمون بالدين كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. شوف هذه قيود، أولا أن يكون نفلا، والثاني أن يكون مبين معين، والثالث أن يكون غير معلق. الأول النفل، لأنه لو نذر واجبا فهو عبث، لماذا؟ لأن الواجب لازم له أصلا، واحد قال علي نذر صلي العشاء، هذا واجب تجدد بالنذر أو هو واجب بأصله؟ واجب بأصله. طيب لو قال لله علي نذر، هذا معين أم غير معين؟ غير معين، فلا يكون فيه قربة، يكون فيه كفارة يمين، لكن لابد أن يقول مثلا لله علي أن أصلي ركعتين نفلا. طيب غير معلق، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين إن شفى الله مريضي صار معلقا، وهذا الذي ورد في الشرع ذمه لأنه على المقابلة والعوض. لكن إن قال الإنسان لله علي أن أصلي ركعتين بعد العشاء، أو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر نفلا، فهذا يكون النذر عبادة وقربة، يكون النذر عبادة وقربة، لأن أحيانا تكون يقع فيه معنى العبادة لكن لا يكون قربة، مثل النذر. النذر من جهة عقده، إنسان قال لله علي نذر إن رد الله ضائعي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا من جهة عقده عبادة، نذره لله، لكن من جهة تعليقه ليس هو المطلوب شرعا. مثله لو حلف الإنسان يمينا كاذبا، من جهة لو حلف بالله يمينا كاذبا، هو من جهة عقده بالله عبادة، لأنه لو أنه حلف بغير الله كان شركا، ولكنه من جهة كونه كاذبا فهو غير مطلوب شرعا. هذه المسائل لها متعلقات مختلفة، ولأجل اختلاف المتعلقات وقع الغلط فيها، فذهب قوم إلى أن النذر مطلقا عبادة، وذهب قوم إلى أن النذر ليس بعبادة لأنه مبغض مكروه. ففي الصحيح إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فقال بعض أهل العلم بكراهته كأبي العباس بن تيمية وتلميذ ابن القيم، لكن الصحيح أن المكروه هو العوض المقابل، فإن تجرد من ذلك وكان تبررا لم يكن للكراهة محل. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث بني الإسلام على خمس متفق عليه، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله بامتثال الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. يعني إذا قيل الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام هنا يراد به الأعمال الظاهرة، وإذا قيل الإسلام وحده دل على الجميع، استسلام العبد لله بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وحقيقتها عبادة الله على مقام المراقبة أو المشاهدة. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول: فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، فالواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة، وستأتي بإذن الله. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن العبد بإرادة وقصد ظاهرا وباطنا، فينبغي أن تكون أفعال العبد الظاهرة والباطنة دائرة بين الأمر والحلال. وفعل العبد نوعان: أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج شروطها وتوابعها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. والكف هو الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل، من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك، لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجبة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجبة عليك مما ذكر منها، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت إلا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطت على الوجه المناسب في تعليقي على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز المسمى بالإملاء المأمول. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر

هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، فما خرج عن هذه الأركان عن هذه الحقائق لا يكون من ضمن الركن وإن كان واجبا. مثاله لو أن إنسان حج ثم رجع إلى أهله فبعد سنتين نذر أن يحج لله عز وجل، هذا الحج الثاني هل هو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام أم لا؟ لا، وإنما هو حج واجب لكنه ليس ركنا من أركان الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تقدير الكلام فيه إلا بما شرعه الله، فالضمير المستتر في الفعل شرع يرجع إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع وإنما هو حق خاص بالله، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله عز وجل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع القانوني أو المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية، لأن وضع الشرع حق لله عز وجل لا ينازعه في غيره لا ينازعه فيه غيره. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، وجريانه هكذا لمعنى اقتضاه وهو تحقيق جعل الشرع لله وحده، والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع، وفرضه وسنه هو بيان يبلغ به الشرع. وأشرت إلى هذا بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر التاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ثبت ذلك في الصحيحين، واختلف لفظهما في عد شعب الإيمان، فوقع عند البخاري بضع وستون، وعند مسلم بضع وسبعون، وفي رواية له بضع وستون أو وسبعون، والمحفوظ هو لفظ البخاري بضع وستون. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة، هي أجزاؤه وخصاله الجامعة، ومنها قولي مثل كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. فجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث واحد، فجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث واحد. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر المجزئ الواجب من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله، وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليه. أنت واجب عليك الإيمان بالله، واجب عليك الإيمان بالملائكة، واجب عليك الإيمان بالرسل إلى تمامها. طيب ما هو القدر الواجب من الإيمان بكل ركن حتى يتحقق أني مؤمن به؟ هذه مسألة مهمة، أن تعرف القدر الذي تصير به مؤمنا، وأن تعرف ما وراءه، لأن منها قدر يلزم كل مسلم، ومنها قدر ما لا يكون كذلك كما سيأتي. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه ليصح إيمانك به، وقل مثل هذا في سائر أركان الإيمان. فالقدر الواجب المجزي من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، والإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزي من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، والإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بعلمه ومشيئته. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان بكل ركن، مما يجب على كل عبد ابتداء، وإذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه. إذا فرغ قلبه من معرفتها انتفى الإيمان عنه، لأن العلماء يعدون في نواقض الإسلام الناقض العاشر، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بقولهم الإعراض عن دين الله أي عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، أي الإعراض عن أصله الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى. فإذا أعرض عما يلزمه من إيمانه لا يكون مسلما ولو قال أنا مسلم. فمثلا لو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ فقال ما في شيء اسمه الملائكة، أنت يا ولدي راح تعلم وتعال علمني، هذا ما حكم إسلامه؟ هذا كافر، هذا خارج من الملة، لأنه أعرض عما لا يكون مسلما إلا به. فإن امتثل معرفة ما يجب عليه ابتداء فوراء ذلك قدر لا يجب عليه بالابتداء، ولكن يجب عليه بقيام الدليل. لا يجب عليه ابتداء لكن يجب بقيام الدليل. فلو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ قال نعم خلق من خلق الله. فإن قيل له جبريل منهم؟ قال ما أعرف أحد اسمه جبريل. فإن ذكرت له الآيات والأحاديث في ذلك فأنكرها فإنه يكفر لإنكاره المقطوع به، وهو القرآن خاصة وما تواتر من الأحاديث في هذا المعنى. فهذا صار واجبا عليه بالابتداء أم بظهور الدليل؟ بظهور الدليل. فإن قيل له تعرف الملائكة؟ قال نعم. فإن قيل له تعرف جبريل منهم؟ قال والنعم معروف. فإن قيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ قال والله يا ولدي ما أدري عنها. فإن ذكرت له ما قيل من الأدلة واختلاف المجتهدين في موت الملائكة وعدمه فقال لا أدري عما تقول لغموض المسألة، فإن هذا يقدح في إيمانه ولا ما يقدح؟ لا يقدح في إيمانه، لا يقدح في إيمانه. والقول في كل ركن من أركان الإسلام كالقول فيما في من أركان الإيمان كالقول فيما مثلنا، واضحة؟ هذه مسألة مهمة، وهي أولى ما ينبغي أن يبين للناس وأن يعتني فيه الإنسان قبل غيره، أن يعتني الإنسان بمعرفته ما يجب عليه ابتداء في هذه الأركان ثم يبينه للناس، وإلا وقع في الاشتغال بالفضول، كما قال أبو عبيدة معمر المثنى عاجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول. يأتي واحد يبحث عن مسائل يعني لا يترتب عليها عمل في مثل هذه المسائل، ويترك معرفة ما يجب عليه من هذه الأركان، هذا خلط في أخذ الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.

أحسن، لأن شرط الركن أن يتعدد، شرط الركن أن يتعدد، تقول هذا البيت قائم على ركنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن إذا كان على ركن واحد فهو ذلك الشيء نفسه. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة كأنك تراه أو المراقبة فإنه يراك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جبريل، وهو حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله في آخره: يعلمكم أمر دينكم. ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم بل عند النسائي من الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة بمعرفة الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ أرسل بالمدثر، وبلده مكة. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، مثل قول تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالنبيين هنا يدخل فيه أيضا الرسول لأنه بالمعنى العام، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. فهنا فرق بين النبي والرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب، وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا؟ واسمه الأول كاف في تحقيق هذا المقصود، ولذلك لم يأتي في القرآن زيادة عليه. فلو قلت لقائل: ما اسم من أرسل إلينا؟ قال: لا أدري. فكيف يعرف أنه أرسل إلينا وهو لا يدري من اسمه؟ ولهذا الفقهاء قالوا: حكم تسمية المولود إيش؟ واجب. يعني جالك ولد ما تخليه بدون اسم، يجب أن تسميه. الناس الآن عندهم هذا أمر جبلي طبعي، لكن شرعا واجب. لماذا واجب؟

بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، وهي فريضة في حق من جمع وصفين، أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن اجتمع فيه هذان الوصفان وجبت عليه الهجرة، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه. ومن كان متمكنا من إظهار دينه بين الكفار فالهجرة في حقه مستحبة. لكن ما معنى إظهار الدين؟ نعم، كيف؟ طيب، وإبطال دين المشركين؟ أي أحسنت، إظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد ابن عثير، ومحمد إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فالذي لا يتمكن من عيب دين المشركين لا يكون متمكنا من إظهار دينه، فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والإفطار جماعة في مركز إسلامي، بل لا بد من عيب دين المشركين لا السكوت عنه فضلا عن تصحيحه، فإن الساكت عنه لا يكون مظهرا للدين، ويجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد، والقائل بمدحه على شفا جرف هار، فهو إما كافر وإما فاسق بحسب ما يمدح به بالنظر إلى كلامه الذي يتكلم به. فإن صحح دينهم حكمه إيش؟ كافر. إن صحح دينهم فحكمه كافر. وهذا الأمر بلي به المسلمون لغلبة الجهل، حتى صاروا لا يظنون أن إظهار الدين إلا أنك تصلي وتصوم وتزكي، أما أن تقول إن دين اليهودية باطل دين النصرانية باطل، يقول لا، نحن لا نقول هذا الكلام، هذا غلط. ليس المقصود بعيب دين المشركين هو التطاول عليهم والاعتداء عليهم في بلدانهم، لكن المقصود أن يعلم منه إظهار دين المسلمين. فإذا خطب الخطيب بذلك وأقره المسلمون على ذلك وكان من شعائرهم الظاهر، هذا إظهار للدين. لكن أن تمر السنين ولا يخطب في مثل هذا ولا يكون من الدين الظاهر المعلوم عند المسلمين، هذا فهم على خطر في ما هم فيه. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام،

رسولا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الكفر به، المتضمن الكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها إيش؟ لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما عام أو خاص، قدم الخاص لأنه أضيق، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والثاني عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، مثل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يعني كلام ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حد إلى آخره يتعلق بالطاغوت بمعنى عام أم بمعنى خاص؟ بالمعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة سوى الشيطان، أولها طاغوت عبادة، أولها طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم شرا، أعظمهم خطرا وأشدهم شرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا أي غيب؟ هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي فليس هذا مقصودا، لأنه يعلمه الخلق دون بعضهم دون بعض. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فالنفي في الكفر بالطاغوت والإثبات في الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق يحسن بها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأربعين النووية غدا، فبتمام هذا الكتاب نكون قد فرغنا من كتابين، هما فضل الإسلام وثلاثة الأصول، ونشرع غدا فجرا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية، ثم نستكملها عصرا، ثم بعد المغرب والعشاء العقيدة الواسطية. وبتمام هذين الكتابين أجزتكم بروايتها عني في الأسانيد التي ستمر معنا في رفع النبراس، وكل واحد يضبط مقروءه، كل واحد ينبغي أن يعرف مقروءه، هل سمع الكتاب كاملا أم سمع بعضه، نعم، حتى إذا أراد أن يسند يعرف ماذا قرأ، أما لا يدري، إن كان لا يدري فالناس يدرون، نعم، مثل أقرب الناس الأخ هذا، وش رأيكم سمع كامل ثلاثة الأصول أم بعضها؟ ها وش رأيك كامل أم بعضها؟ بعض، لأنه حصل له فوت، وإن كان لا يعلم فهناك من يعلم، والإخوان اللي خرجوا ورجعوا كذلك حصل لهم فوت في السماع، ينبغي أن يضبط ماذا فاته، والذي كان في أثناء الشرح لا يكون فاته سماع الكتاب، لكن الشرح إن يتحقق أنه لم يفوته كتاب، والذي له قراءة سابقة تجبر هذه القراءة النقص إذا كان عنده قراءة كاملة سابقة أو كملت هذه تجبرها، والناس كانوا يعتنون بهذا، يقيد ماذا سمع وماذا فاته فيعرف ماذا أخذ، وهذا من أخذ العلم بحقه، فلا بد أن تحرصوا على أخذ العلم بحقه. وبهذا نكون قد كملنا بحمد الله عز وجل هذا الدرس، ووفينا بساعة ونصف، لأن يعني الإخوان قالوا كم تبقى في الدرس، قلت ساعة ونصف، نحن كم بدأنا؟ تاسعة وعشر أو 11 دقيقة، لكن عشر الآن إن شاء الله كملنا ساعة ونصف. هذا يقول: هل دراسة كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب تغني عن أصول ثلاثة قواعد أربعة؟ لا، الأصول الثلاثة غير موجودة في كتاب التوحيد. ما هي نصيحتك لمن أراد أن يطلب العلم مع الجمع بين العمل والزوجة وطلب العلم؟ وفقه الله، هذا أمر طيب، بس إنه يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة في الجمع بينهما، لأنه إذا كثرت الأغراض والأعواض احتاجت إلى دوام مجاهدة. يقول: هذا الفارق الدقيق بين النبي والرسول. الفارق الدقيق بيناه أنهما بالمعنى العام يكونان إيش؟ مترادفين، وبالمعنى الخاص يفترقان، فيفترقان بأن النبي كما قلنا لكم إنسان حر أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم موافقين، أما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين. هذا أحسن ما قيل في ذلك، وإليه مال أبو العباس بن تيمية في كتاب النبوات. يقول هذا الأخ: لماذا قيدنا الذبح بهيمة الأنعام مع أنه يجوز إهداء أي شيء إلى الحرم سواء كان بهيمة الأنعام أم لا؟ يجوز إهداء أي شيء إلى الحرم الإهداء، أما إهداء الدم الذي ورد في النص هو إهداء الأنعام، أما غيره نعم يجوز الإهداء، نحن لا نتكلم عن الإهداء، حتى الدجاجة يجوز إهداءها، أن قلنا لو إنسان أراد أن يهديها هبة أو هدية أو صدقة في لحمها نعم، لكن عبادة التقرب بالذبح لا تكون إلا بهيمة الأنعام. يقول: لا يكتفى بقول صفة مخصوصة عن ذكر الحكومة الولي، لا، حكومة المري لا، لأن حكومة المري ليس متعلق الصفة، الصفة متعلقها آخر، لكن هذا محل الذبح، فالأول الأولى الإفصاح عنها. يقول هذا الأخ: هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من الدنيا السابقون يوم القيامة وبين قوله ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، يعني في ذكر السابقين؟ الجواب لا، لأن المقصود هنا في السابقون يوم القيامة يعني متقدمون الأمم بالدخول إلى الجنة، وما جاء في القرآن أن باعتبار حال الخلق أن الغالب أن أولي المرافع العالية هم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، يعني من آخر الزمان. يقول هذا الأخ: أرجو منكم توضيح دليل الأصول الثلاثة بأنه جميع الأمر بالعبادة، من يوضح له؟ وكيف يدل أمر بالعبادة على الأصول الثلاثة؟ هاي عمر. والله تعالى مثلا أمر العبادة أي دليل ورد فيه العبادة، هذا الأمر لا يكون إلا لمعبود، فتبين الأصل الأول وهو الرب، وهذا العبادة لا تكون إلا بمبلغ عنه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل الثاني. وهذا المبلغ لا يبلغ العبادة إلا بكيفية، وهذا هو الأصل الثالث. أحسن. نقول إن كل أمر بالعبادة يتوقف عليه تحقيق العبادة، وهذه العبادة لا يمكن المأمور بها لا يمكن تحقيقها إلا بمعرفة معبود تجعل له العبادة، وهذه معرفة الله عز وجل، وبمعرفة مبلغ يبلغ عن ذلك المعبود، وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة كيفية توقع بها العبادة، فهذه هي معرفة الدين. يعني لو جاء قيل لك أعبد الله، ألا تكون هذه المطالب الثلاثة عندك ملتمسة؟ الجواب بلى، حتى تقع العبادة. يقول هل يجوز ويصح من المسلم تعزية الكافر؟ في قول من بعض أهل العلم يرون الجواز، لكن لا يدعو له بالرحمة لميته، ويستدلون بعموم حديث من عز مصابا كان له مثل أجره، وفي الحديث مقال. يقول كيف يجمع بين حكم البدعة وبين قول عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة يصلون قال نعمة البدعة هذه؟ الجواب بأن البدعة المذمومة شرعا هي المحدث في الدين، أما الذي عناه عمر فمعناه ما تجدد لهم من الاجتماع على صلاة التراويح، لأنهم كانوا يصلون أفجادا، والاجتماع على صلاة التراويح وقع في عهد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقع، ولكنه صلى ليالي، فالذي حدث تجدد الاجتماع. بعض المسائل يقول له خرج ويفصل في حكم النذر، هذا يطول محل إن شاء الله تعالى شرح الأصول الثلاثة، يعني شرح أطول من هذا. حنا فرق يا أخوان بين ذكر المسألة للتقرير وذكرها للعرض. يقولون الفقهاء فرق بين مقام العرض ومقام النقض. فنحن عندما أوردنا مسألة تعزية الكافر ما كنا نبحث فيها أصلا، كنا نضرب بها مثالا. ما الفرق بينه وبين برنامج أساس العلم وغيره من البرامج؟ الفرق بينه أن غيره بعضه أعظم منه خيرا وبعضه أقل منه خيرا، هذا هو الفرق. وأما ملازمتها إذا أمكن للإنسان أن يلازم ما استطاع منها فهو أولى، كل إنسان يقرأ هذه الكتب مرة ومرتين وثلاث أنفع. الشيخ ابن باز رحمه الله درس ثلاثة الأصول أكثر من 100 مرة في الدلم، أكثر من 100 مرة درسها في الدلم، وهناك من الطلبة من أعاد بعض هذه المتون على شيخه عدة مرات. هذه الدين الذي يتعلم، ما في حاجة ترى الأكثر الكتب، الدين أصوله معروفة. دائما يقول الدين يسر الدين يسر، بعدين نصعبه لأننا نشتغل بالفضول، نشتغل بالحواشي، ونترك أصول ديننا التي تهمنا، فتضيع الأعمار ولا يدف الإنسان علما نافعا. يقول هذا الأخ الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، ما توجيه عدم نصب أساس على أنها مفعول؟ ومن قال لك أنها غير منصوبة؟ الوقف عليها على لغة طبيعة يكون على ما أذكره، ووقع هذا من الشافعي في كتاب الرسالة. يقول هذا النذر في خطاب الشرع على أي معنى؟ النذر الممدوح المطلوب شرعا على المعنى الذي ذكرناه، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. يقول مسألة الدم إراقة الذباب كيف تجمع بينه وبين حديث الذباب الذي قرب ذبابا؟ نجمع بينه بأنك أنت الآن ما يجوز لك تقرب ذباب. توحد الآن بيروح يقرب لله ذباب يجوز؟ ما يجوز، فهذا ليس ذبيحة شرعية، هو كفر بإرادة التقرب. ضربنا لكم مثال بالركعة، لو إنسان ركع هل يصح منه عبادة؟ لا يصح عبادة. يقول ما الفرق بين الزكاة في الفرض والواجب؟ ذكرتم الفرض المال والواجب زكاة الفطر. قلنا أن الزكاة التي هي ركن هي التي تتعلق بالأموال المعينة شرعا، وأما صدقة الفطر فهذه واجبة وليست من ركن الإسلام. يقول ما المقصود بإظهار عيب الكافرين؟ هل الإنكار عليهم أم ماذا؟ المقصود إبطال دينهم، أن يعرف منه إبطال دينهم وعدم اعتقاد صحته. يقول الدرس الماضي في الكتاب السابق هل أجزتمون به؟ أنا ما قلت الكتابين؟ قلت الكتابين، فكلا الكتابين تدخل فيه الإجازة إن شاء الله تعالى، ونقرأ إن شاء الله تعالى في مجلس الختم أسانيدها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.